كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال: وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال إمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن حسن قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على عرض رجل حلقة قال: أراها من صفر فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تجدك إلا وهنا، إن بدا عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وقال حاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عن عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيب بنون وجيم مصغر صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال: ما هذه؟ الحديث فيفهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام الاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد ويتأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفي اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنا لنجدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن فعل بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والطفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن حوف بن قاصر بن مازن بن شيبان بن زهر بن سالبة عن عكابة بن ذهل بن سالبة بن عكابة بن صعب بن علي بن جثري بن بكر بن وائل بن قاصر بن هند ابن أقصى ابن جعفر بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن مزار بن معد ابن عدنان. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي باهلي يعني جده سنة الذهلي يبغلها أبو الخبيب الأمساك. ثم الشيباني المروزي لكل حال مراجع. ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، هو الذي يقول في بعض أهل السنة أن الدنيا ما كان أصبر بالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبة فنفاها والشبه فنفاها خرج به ولد به من مروي وهو حمل، ولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وابو زرعة الدمشقي وعبد الله بن ابي الدنيا وابو بكر الاكرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم البغوي واخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر ومن اقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري رحمه الله تعالى: مرض احمد ليلتين خلتا من ربيع الاول ومات يوم الجمعه الاثنتين عشره خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعه في ربيع الاول سنه 41 و200 ولو 77 سنه. رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الاخره. رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قوله وله عن عقبه بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشرك. وذكرنا في آخر الباب الذي مضى في قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الأمور تعرف بأضدادها، وأن التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا عرف ضده وهو الشرك. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر الأبواب التي فيها تفصيل بيان أنواع الشرك بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن ذكر أنواع الشرك بأدلتها هو من تفسير التوحيد. ولهذا قال الشارح في آخر الباب الماضي كما سمعتم: إن الأبواب بعد باب تفسير التوحيد هي كالشرح والبيان لذلك الباب. فهذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخير ونحو ذلك، وذكر قول الله جل لرفع البلاء أو دفعه، وذكر قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، الآية آية الزمر. وقوله هنا لرفع البلاء أو دفعه، هذا فيه تنويع بحسب حال الناس الذين يستعملون هذه الأشياء، والأمر يغلب بحسب مقصد صاحبه. فمن الناس من يلبس الحلقة أو الخيط بأنواعها، إما من صفر أو من حديد أو من مغناطيس أو غير ذلك، يلبس ذلك لدفع البلاء. ومعنى دفع البلاء أي رد البلاء قبل وجوده، قبل وقوعه، يلبسها لكي لا يأتيه مرض، يلبسها لكي لا يقع في وهنه، لا يقع في آفة. هذا معنى الدفع. ومعنى قوله ورفع البلاء، الرفع هو إزالة الشيء بعد وقوعه. يعني من الناس من يلبس الخيط أو الحلق أو أنواع الحلق أو أنواع ما يستدار على العضد أو المعصم أو الرقبة أو الرجل أو نحو ذلك، يلبسها رفعاً للمرض، يعني بعد وقوعه، يجعل هذا من الاستشفاء. فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب على وجه التفصيل إن شاء الله. ابتدأ ذلك بقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، يعني كافين الله جل وعلا، والله جل وعلا وحده هو الكافي. وهذا كما جاء في غير ما آية في كتاب الله، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومن مثل قول الله جل وعلا في آخر يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وغير ذلك من الآيات الكثرة في هذا الباب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع أنه ليس فيها ما يشهد بظهور لمسألة لبس الحلقة أو الخيط من الحمى أو غير الحمى لرفع البلاء أو دفعه، وذلك لبيان أصل وجوب تعلق القلب بالله جل وعلا وحده. فالله جل وعلا قال مخبرا عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني إذا سألتهم عن الذي خلق فهم مقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله جل وعلا وحده، ويوحدون الله جل وعلا في هذا الأمر. قال جل وعلا بعد ذلك آية الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هل يملكون شيئا؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كل من تدعون من دون الله سواء ملائكة أو الصالحين أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك. ولهذا نكر قال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ليعم جميع من دعي من دون الله. إن أرادني الله بضر، هذا فيه بيان حال الموحد، وإمام الموحدين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ يعني إذا أنزل الله جل وعلا بيضر، والله جل وعلا إذا أراد شيئا كان، ليس كذلك؟ الإرادة هنا هي الإرادة الكونية. إن أرادني الله بضر يعني فأصابني به، هل هن كاشفات ضر؟ يعني هذه الآلهة التي تدعونها هل هي كاشفات ضر، الضر الذي سيصيبني لو أراد الله جل وعلا ذلك، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ والجواب: لا هذا حاصل ولا هذا حاصل، يعني لا يملكون هذا ولا يملكون هذا. فالذي يكشف من؟ الذي يكشف هو الله، إنما يكشف البلوى، إن الذي يكشف البلوى هو الله لا شك. لذلك قال: قل حسبي الله، يعني قل لهم الله جل وعلا هو الذي يكفيني، هو الكافي وحده جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك لهذه الآلهة المدعاة والتي يعتقدون فيها ما يعتقدون، وأنها لا تملك رفعا للضر ولا كشفا للضر ولا تملك جلب رحمة، فكيف بمن لم يجعل إلها مما هو دونها، مثل الحلقة من الخيط؟ هذه ما ادعيت آلهة، وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك الوقت أن تكون إلها، وإنما رآها نافعة تعلق بها قلبه. إذا كانت تلك الآلهة لا تملك ولا تستطيع كشف الضر ولا تحويله، لا تستطيع جلب الرحمة، فهل هذه الأشياء من الحلق أو الخيوط أو نحو ذلك هل يتعلق القلب بها؟ الجواب: قل حسبي الله، يعني في الجميع، الله جل وعلا هو الذي يكفي عبده، وهو الذي يجب أن يتوكل عليه العبد وأن يفوض الأمر إليه وأن يفعل من السبب الذي هو، يعني فعل السبب من التوكل، أن يفعل من السبب ما أذن الله جل وعلا به، وما لم يأذن الله جل وعلا به من الأسباب ففاعله بريء من التوكل وبريء من جعل حسبه هو الله جل وعلا وحده. لهذا دلت هذه الآية بمفهومها أو من باب أولى على أن من تعلق بتلك الأشياء كالخيوط والحلاق ونحو ذلك أنه تعلق بما هو أضعف من أن يتعلق به. والمشركون في آلهتهم ومع آلهتهم اتخذوها وسائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما هذه التي لم تعبد وليست سببا ظاهرا في الشفاء، فلما إذن لماذا تعلق ولماذا تتعلق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيانا واضحا جليا في وجوب تعلق القلب بالله جل وعلا وحده، واعتقاد القلب أن الله جل وعلا هو الكافي وهو الذي يشفي وهو الذي ينزل الضر وهو الذي يرفعه، وإذا كان كذلك لم يجد رفع الضر ولا دفع الضر إلا بما أذن الله جل وعلا به من التداوي المباح. أما ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الظاهرة التي تنفع فإن ذلك يؤدي إلى اعتقاد القلب في النفع والضر في من لا يسبب ذلك وليس نافعا في ذلك. ولهذا أورد بعده الآيات المتعلقة بخصوصية الأحاديث المتعلقة بخصوصية هذه المسألة، وهو أن من اعتقد في الحلقة أو في الخير أو في نحو ذلك فإنه شابه معتقد أولئك، لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم، لكن شابه إذ تعلق قلبه بغير الله جل وعلا. ومن تعلق شيئا يعني تعلق قلبه به وكل إليه، وما ظنك بمن وكل إلى نفسه، بل ما ظنك بمن وكل إلى غيره وترك التوكل على الله جل وعلا. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عمران حسين المعروف الذي رواه أحمد في مسنده، وحديث عمران هذا فيه فوائد لكن منها قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. عمران سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفي هذه حلقة من الصفر من النحاس، قال ما هذه؟ هذا ليس استفصالا، ليس استفهاما، إنما هذا إنكار. تعلمون أن الاستفهام يأتي على أنحاء شتى، منها الإنكار، لا يأتي الاستفهام دائما على بابه يعني طلب فهم، لا، عارف أن يأتي للإنكار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ليس للاستفهام، لأنه ليس في تعليق الصفر ولا في تعليق الحلق ونحو ذلك، ليس فيه وجه جائز حتى يستفهم عن مقصده، إنما كلها باطلة. لهذا قال ما هذا إنكارا. وعمران ظن السؤال على بابه أنه كان حديث قول في الإسلام، فأجاب بما ظن فقال من الواهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الأمر ليس للاستفهام، فقال إنها لا تزيدك إلا وهنا. وهكذا كل من تعلق بغير ما جعله الله جل وعلا سببا ظاهرا، كل من تعلق بشيء من ذلك فإنه يوكل إليه، كما جاء في رواية ابن حبان التي ذكرها الشارح. إذن فقول عليه الصلاة والسلام إنها لا تزيدك، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا فيه بيان أن من أراد شيئا لم يأذن الله جل وعلا به فإنما يريد بلاء على نفسه. يعلق الخير في يده، حلقة من صفر، هل هذه ترفع شيء أو تدفع شيء؟ إنما هو اعتقاد كان يعتقده العرب في هذه الأشياء، وتعتقد أنها تنفع بأشياء عندهم وهي ليست بدواء، إنما اعتقاد فيها نفسها، اعتقاد في الحلقة، في الحلقة نفسها، اعتقاد في الإدارة هذه على الأرض، يعني ليس الاعتقاد في المادة، يعني هم لا يعتقدون في الصفر نفسه، لا يعتقدون في خيط مثلا قطن نفسه، صوف نفسه، لا، هم يعتقدون في الإدارة، نفس الإدارة على العضو، على العضد أو على اليد، هذه يعتقدون أنها أنها نافعة، وهذا يشبهها ما جعله بعض الناس دواء في هذه الأزمنة المتأخرة، وكان يباع في بعض الصيدليات، ويرشد إليه بعض من تأثر بذلك من الأطباء، مثل حلقة المغناطيس كانت تباع، تذكرونها ما تذكرونها، وهي منحت فيما حسب في من 8 سنين، كان حلقة مغناطيس يقول للروماتيزم اللي فيه روماتيزم يحطها على يده دخلها في هذا حلق. هذا من الاعتقادات الجاهلية، ليست سببا، لا يدخل في البدن ولا يؤثر على العظم ولا نحو ذلك. ولو كان مغناطيس، المغناطيس بيأثر، يعني لو كان يقول قائل المغناطيس له أثر، فالجواب أنه إذا كان له أثر فنعلم أثر المغناطيس، وهو أنه فيما بين مجاليه، صحيح؟ فيما بين مجاليه، يعني فيه تجاذب بين مجالي المغناطيس، وهذا فيه شيء في العلو شيء في السفل، فلو أثر بيأثر، لو كان أثر فإنه يؤثر على ما بين مجاليه، وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك، وإنما يعتقد هذا في شفاء الروماتيزم، ولو كان روماتيزم قلب، لو كان روماتيزم في ركبه، لو لم يكن في يده، وهذا نوع من تعلق من التعلق بما لا يده، هذا نوع من الشرك كما ذكر. الفائدة الثانية في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، وهذا يدل على عظم الشرك الأصغر، على عظم الشرك الأصغر، وأنه كجنس أشد من الكبائر، أكبر من الكبائر، فجنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر، وهذا هو معنى قولي بعض الصحابة يفهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أو أشد من الكبائر، يعنون ذلك جنسه، يعنون بذلك الجنس، ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل كبيرة، لا، لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من الوعيد الذي ورد في الكبائر. فهنا في هذا النوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا وعيد شديد، والفلاح هو الفوز والبقاء وما به النجح، فلو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، هذا لا شك أنه يدل على شدة الأمر. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر، أتصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث، لكن الأولى والأظهر من كلام أهل العلم أن الأصل فيها أنها للشرك، أنها شرك أصغر، هذا الأصل، لكن قد يجتمع لقائلها من الاعتقاد لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبر، كسائر أجناس بالشرك الأكبر، كسائر أجناس الشرك الأصغر، فما كان الأصل فيه الشرك الأصغر لا يعنى بذلك أنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، واضح هذا؟ بل قد ينضم إليه من اعتقاد صاحبه فيه بأن يكون شركا أكبر، واضح هذا؟ والواهنة مرض، الواهنة مرض من الأمراض، وهي إما أن يكون في المنكب، أعرف عند العرب، إما أن يكون في المنكب، وإما أن يكون في العضد، ما يكون هنا أو في العضد، وسميت واهنة لأنها تسبب الوهن لصاحبها والضعف، أنه لا يستطيع معها حركة ولا مزاولة الأشياء، فقيل لها واهنة، فيلحق بذلك إذن كل من تعلق شيئا يظن أنه يدفع المرض أو يرفع المرض. وها هنا في حديث عمران هذا لم يذكر أنه مصاب بالواهنة أو أنه يخشى أن يصاب بالواهنة، إنما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عمران قال من الواهنة، ولم يذكر هل هو يعني بذلك رفعا لهذا المرض أو يعني بذلك دفعا، فيبقى اللفظ محتملا للمسألتين فيصلح الاستدلال به للحالين، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. ما استفصل هل هذا وهن إيش شيء بيقع أو ما وقع، فدل على أن الجميع في الحكم واحد، سواء قال أنا هذا شيء واقع أو أنه لم يقع. فإذا من قال أنه إذا كان لم يقع يعني هو سيدفع بهذا، فهذا يكون اعتقادا باطلا شركا. وأما إذا وقع فإنه من الدواء، فالجواب ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر، قال من الواهنة وهذا يحتمل أن يكون كذا وكذا. فإذا الأمران ممنوعان، سواء قصد بالتعليق الدفع قبل وقوعه أو قصد بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر في المرض، فالأمر سواء، فلا يباح هذا، وإنما يباح من التداوي ما كان واضح السبب فيه في الشفاء، ظاهر السبب، إما يخالط البدن خالطة ظاهرة، إما بشرب أو بملامسة البدن ككي شيء مؤثر. أما هذه الأشياء فهي مجرد اعتقادات تعتقدها عرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ليس من الدواء، قال إنه لا إنها لا تزيدك إلا وهنا، إذا كنت تخاف المرض فهذه تزيدك ضعفا ومرضا، يعني ضعف القلب باعتقاده الباطل، فيصبح يؤثر فيه أدنى الأمور وأيسر الأشياء فتضر. نعم. يشيخ وش الفرق بين الوهن والوحد بفتح الوحد؟ أنه ملاحظ في كل العبارات مشكلة بين الفتح الفعل وهنا وهن يزيدك إلا وهن كذا مشكلة بالفتح فتحتين. الذي أعلمه أن الذي أعلمه أنها من باب ضربة، وهن الفعل مفتوح وأما المصدر فساكن، وهن يهن وحنا في الضربة يضرب ضربة، واضح هذا؟ كيف وهنا هذا يحتاج إلى بيان، قد يكون لها وجهان، لكن وهنا مسموع. أما قول الله جل وعلا إني وهن العظم مني، هذا فعل، وهنا فعل، إني وهن العظم هذا الفعل، أما المصدر فهو الوهن. كذلك هذا باب أقول هذه ملاحظة جيدة، لو حصل هذا، مع أن أنا لا أعتقد أنه يثبت هذا، لكن لو حصل أن قال طبيب إن هذه المغناطيس التي تباع، أظن للهيئة هي كبار العلماء لهم بحث فيها مطبوع، قال لو قال الطبيب إن هذه تنفع للمغناطيس، لو قالها جدلا وقالوا لا هذه تنفع، مع أن ليس الأطباء على هذا، لكن لو قال قائل إنها تنفع، فنقول لو سمح بهذا لاشتبه الأمر على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتبه الحال، اشتبه الأمر، هل هذا علقها بوصف طبيب أم لا؟ فيكون إذن في هذا ذريعة لأن يلبس أهل الاعتقادات الفاسدة كل ما يعتقدون فيه، فيشتبه الأمر علينا، ما ندري هذا لبسها كذا أو كذا، فهل نسأل نقول أنت لبستها لأي شيء؟ هات وصفة الطبيب من الطبيب؟ لا، لهذا تمنع سدا للذريعة، وأبواب الشفاء كثيرة ليست في هذا. هذا لو ثبت جدلا أنها تنفع، لكن ثابت طبيا أنها لا تنفع. نعم. مسألة هذه مسألة ليس هذا محل بيانها، مسألة العذر. لا، يعني وضعها المقدس الجهل، يعني إيضاحا، بس لأن العذر بالجهل مسألة طويلة، لكن الجهل جهلان، جهل بالحكم وجهل بالشيء نفسه، فمن جهل الشيء نفسه وجهل الحكم فهذا في غير الشرك الأكبر هذا يعذر، ربما يعذر. أما في غيره في الفروع، في الفروع عامة في الشرك الأصغر وفي غيره، فإنه إذا جهل الحكم وعلم المقصد فإنه إيش؟ فإنه لا يعذر. وهنا في حديث عمران واضح أنه جهل إيش؟ أي شيء جهله؟ جهل الحكم، لكنه ما جهل المقصد لأنه علقها لغرض، لكنه جهل الحكم. فإذا كان كذلك فهو لا يعذر به، مثل لو زنى الزاني مثلا وقال أنا جاهل بالحكم، أعلم صحيح أنه محرم لكن أنا أجهل أن المحصن يرجم، وماذا يقال له؟ قالوا هذا لا تعذر فيه بالجهل لأنك علمت شيئا وهو أنه محرم، ولا يشترط في إقامة حد الزنا أن يعلم العقوبة. إن تعلم أنه محرم أم لا؟ قال نعم أعلم أنه محرم لكن ما أعلم العقوبة في الرجم، يقال يقام عليك لا عذر لك. كذلك في سائر الأحكام إذا جهل المقصد والحكم، مثلا وجدت واحد مثلا عليه مثل من الصغار هذا مثلا حاطم من هذا المغاط اللي حطه بعض الناس حطه صحيح؟ حطه هنا لها حاط مغاط، بعضهم يحط جلد يربطه على نفسه، هذا وش قصدك منه؟ ما له مقصد، ما له مقصد منه، فهذا ينهى عنه ولا يؤاخذ به لأن الأعمال بالنيات. فهذا جهل أصل الشيء، ما يعرف ليش حطه، ما حطه لغرض، وكذلك الحكم هذا يعذر به. لكن لو قال أنا وضعت الشيء لكن لا أدري، وضعت لهذا الغرض لكن لا أدري الحكم المترتب عليه، نقول هذا أنت مؤاخم بهذا. كذلك سائر الأحكام. أما مسألة العذر والجهل في الشرك الأكبر هذه بحث آخر. في هيئة كبار العلماء لهم بحث جيد فيها، كذلك هم في فتاوى الشيخ بن باز الله يحفظه في أظن أحد الجزء الأول أو شيء، أو فيها بحث عن أسورة مغناطيسية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده ما فيها بقي واحد من الرواية، في رواية وله عن عقبة، وله عن عقبة حديث عقبة. قوله: ولو عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. قوله: في رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إلا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التميم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: من تعلق ودعا، فالحلوة وتكون المهملة. قال ابن الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدر يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، لتخفيف الدال، أي لا جعله فيه في دعة وسكون. قال أبو السعدات: وهذا دعاء عليه. قوله: في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الكلام في هذا في مباحث، الأول معنى التعلق، وقد سبق لك أن التعلق هو تعليق شيء يتعلق القلب به، فلفظ من تعلق يجمع شيئين، أولا تعلق التعليق ثم تعلق القلب، وتارة يطلق التعلق على تعلق القلب دون تعليق شيء. تميمة، التميمة هذا شيء كان تضعه العرب على الكبار والصغار، وأكثر ذلك على الصغار، وأصلها يجمعون فيها أشياء، خرز أو صدف أو نحو ذلك، يعتقدون أنهم إذا وضعوا هذه الأشياء أن فيها خاصية تسلب العين، أو أنهم يعتقدون أنه إذا تعلقها أحد وعلقت فيه أنه يظن الرائي لها أن هذا مريض، أنها لا تعلق إلا على المريض، فإذا رآه مريضا فلا يعينه، يعني لا يصيبه بالعين، لكن الأول أكثر، أنهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها لخصائص فيها. هم كانوا يعلقونها تارة، يعلقونها على الحلق، تارة يعلقونها على العضد، وتارة يضعونها على الساعد في أنحاء شتى. المقصود أن التميمة هذا وصفها، التميمة هذا وصفها، ويلحق بها كل من وضع شيئا وربطه على بدنه يعتقد أن فيه نفعا له، أو يعتقد أن فيه دفعا أو رفعا للضر. المقصود أن التميمة هذا وصفها، التميمة هذا وصفها، ويلحق بها كل من وضع شيئا وربطه على بدنه يعتقد أن فيه نفعا له، أو يعتقد أن فيه دفعا أو رفعا للضر، سواء كان شيئا مكتوبا أو غيره. من الناس من يضع أشياء عليه من التمائم، لكن ما يضع خرز، هذا الخرز تجد الآن عند بعض البادية وفي بعض البلاد تجد هذا، تجده يحط كذا مثل مثله لكم لا أشياء يلعب بها الأطفال، المهم يكون صغير هكذا مخروم وملون يحطون نعم لا مثل كذا يحطها كذا ملون كذا صغار يحطها على رقبته ملون كذا، ثم يضع في وسطها شيء خشب أحيانا منحوت شيء، هذا موجود الآن كثيرا، وتارة يجعله في وسطها بعد ما يضع كذا يربطها ويضع هنا شيء مكتوب، وهذا هو اللي نتكلم عنه الآن في بيان بعض أنواع التميمة، بعض أنواع التمائم. الذي يتلخص لنا في هذا أن من تعلق تميمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه بأن يعاقب لنقيض قصده، هو أراد التمام والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بعدم التمام، يعني بالنقص والضعف عليه لأنه أشرك بالله. كذلك في حديث خاص بحكم تعليق التمائم، ويقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولك شرك، وسياتي بيان ذلك. لكن ملخص ما سياتي هو ان التمائم على قسمين، التمائم على قسمين، اما ان تكون التميمه الموضوعه من القران، واما ان تكون من غير القران. اما اذا كانت من غير القران فهي محرمة إجماعا وشرك، إذا كانت من غير القرآن، يعني من غير الأدعية المعروفة تعرفها شيء غير مكشوف، كلمات غير معلومة، أدعية شركية أو غير ذلك، فهذا شرك. وبحسب الدعاء أن مجرد الوضع شرك أصغر، إذا صاحب شيء آخر أو اعتقاد فإنه يكون شركا أكبر حسب الحال. وتارة تكون من القرآن، وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شتى، فتارة يجعلون ورقة كبيرة يكتبون فيها آيات ويطونها طيا دقيقا حتى تكون صغيرة على قد هذا، ثم يضعونها في قطعة قماش ويخيطون عليها، ثم يضعونها في نايلون مستيك أو شيء، أو يضعونها في قماشة يخيطون عليها ويضعونها يألقونها دائما، أو يجعلها في جيب دائما، أو يجعلها في أرضه. وهذا مشهور كثير في الناس الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تتعلق قلوبهم بالله جل وعلا وحده. الكاشف الضار هو الله جل وعلا وحده، هذه الأشياء لا تنفع بل تضر. هذا التعليق اللي من القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز حتى ولو كان من القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ونحن نعلم قواعد الشرع أصول الفقه أن النكرة إذا كانت في سياق الشرع فإنها تعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة نكرة صحيح، ومن شرط، إذا كان كذلك فهذا يعم أنواع تمام، فيدخل في ذلك التمام التي من القرآن. كذلك قوله في الحديث الآخر: إن التمائم من الرقى والتمائم ولا شك عام. أولا إذن نصوص القرآن والسنة تمنع، وفيه براهين أخر ستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها، لكن ننبه إلى شيء حاصل، وهو أن قد يتأخر البحث، لأن هذا مناسبة، هذا آخر درس في هذا الفصل، لأن من الإخوان من طلب إيقافه لأجل فرض الاختبارات، فنذكر هذا حتى لا يتشعب أو ننسى أو يبعد الوقت. فنقول إن التمائم هذه الموجودة الآن في الناس على قسمين، اللي هي من القرآن، يعتقدونها من القرآن، تسأل الرجل تقول هذه من القرآن، يقول لك هذه من القرآن، حصل مرة ننظر إليها ويقول من القرآن، واعتقاد أنها من القرآن ننظر إليها فخرجت وهي قطعة صغيرة، خرجت ورقة طويلة رهيبة، يعني إيش يعني دقيقة رقيقة مرة، مكتوب فيها مربعات، فيها أسهم، فيها آيات، فيها أدعية، كلها أدعية وآيات من القرآن، آيات من القرآن وأدعية، لكن فيها مربعات وفيها أشياء أخرى، فهذا يدل على أنها شركية، لأن الذين يستعملون المربعات هو اللي فيها أرقام وحروف، هذه مخاطبة للجن، سحر، يضع مربع بأي ورقة، شوف مربع فيها كذا مقسم إلى 9 مربعات صغيرة أو 16 حسب الحال، فيضعون أرقام. أحيانا يسأل المريض الساحر يسأله ويضع الأرقام بحسب ذلك، ويخاطب بها حروف وخاطب، وأحيانا يضع عليها كتابة خارج المربع، هذا مباشرة شرك، إنه مخاطبة للجن. هذا النوع لا شك، حتى ولو زعم من علقه أنه من القرآن فلا شك أنه شرك، وأنه لا يجوز بإجماع الأمة، لا خلاف بينهم في ذلك. القسم الثاني هو إذا كان فيها قرآن خالص، إذا كان فيها آيات خالصة لا تخلط بشيء آخر، فهذا هو الكلام فيه، وهو أن الصحيح أنه لا يجوز، لكن ليس من الشرك، لأن هذا قرآن، صحيح أنه لا يجوز لأدلة سنذكرها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، ومنها العموم، ومنها سد الذريعة، ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة في هذه الأشياء، منها تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه أوصاف وأحوال فيه إهانة له، كتاب القرآن في أوراق صقيعة وتطوى، هذا فيه إهانة له، والقرآن ما نزل إلا ليعظم، هذا فيه نوع إهانة. نقف عند هذا.